معنى الظهر، لأن من مفاعلة من الجانبين. هذا تفسير ديال الثاني، هذا تفسير ديال اللي كيجب الإشكال. وهذا وإذا قلنا الضرر معناه الجزاء، الجزاء على الأخر. هذا قلنا كذا ساعة ما يتناسبش مع الآية وما يتناسبش مع يجازيه بإضراره. طيب السبعة له بحال بحال، والتكرار للتأكيد ضرر الضرر بحال بحال كيف كيف، والتكرار للتأكيد. أخطأ لا لحن في العالم اللحن شلون ضبطوا احنا اسم ثاني او كذا، شو سأل مش مهمة لنا، مهمة لنا كتب الكتب اللي وقع في كتب الرجال، كتب تهذيب الأسماء واللغة ديال هذا ديال الحال الذهبي، الحال هذا اسمه تعليه النووي عنده تهذيب الأسماء واللغات. علاش نكون مش صحيح؟ شنو الشرط اللي شنو ما هو الشرط الذي اختل في الموصل حتى لا حتى ما اتصال اتصال سيد ما كاينش، لأن الموصل شنو الموصل؟ ماشي مقطوع، سقط من الصحابي وصلوا لي تقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متهم بالكذب أو متصرف أو منكر أو شي حاجة. إذا قلت لا ينجبر، متى ينجبر الحديث؟ إذا كان صحيح، إذا كان مثلا إذا كان الراوي الذي فيه يطعن من قبل حفظه سيء الحفظ مثلا ما عنده شي ضبط هيك يمكن أن ينجبر، أما إذا كان فيه كذاب فإنه لا يمكن أن ينجبر. ها هو الكذب، الوضع هو الكذب، الوضع هو الكذب، حديث المكذوب وشهادة أمة وضع الشعان كاين شي واحد فحال كيكذب الحديث، كاين شي أمة وضع يعني أمة الكذب يتحرش بالكذب، الكذب يديروا التقية ويديروا في المكان أكذب كذب كذب في الأرض خلي الحلم للبر وقفت منه ها الحارم البر عنده قطة وقتها مثلا من أمطار من درع الحارم جيد انت تحفر شي حاجة بس يتستعمل الحارم البر، هذه معنى الحارم يحرم منه ما يمنع منه المحيي المتفر هذا شو عنده شي حاجة أخرى، لأن البئر صاحبها يحرم منعه منها يعني هو أحق بها، هو أحق بها. سنة عثمان رضي الله عنه والذي سبل بئر روما حين اشترى من يهودي، وحينما يعني طوقوا داره وأرادوا قتله منعه منه كلب سنة عثمان جاءوا ذيك الحاثة لديه الأجلف ذيك العيل الأجلف وداروا بالطرد وتقتل رضي الله عنه وهو ويقرأ القرآن كتاب الله تعالى العقل مشروب زيد، ولأنه يحرم علي غير ولأنه يحرم المشية لأجل الاحتياج المشية ذيك الحارم لأجل الاحتياج المشية، والحديث اللي فيه مثلا ديال هذا الحديث ديال أبو هريرة لأجل لا تضر البئر نفسها، بئر القصمة ما نضرش غادي يحفر إذا وصل لها غادي يمكن يوقع الضرر، فهذا هو الكلام زيد المقصود. أنا أن هناك بئر كات إيش يعني كان عندهم عود حرم خاص في الجاهلية بلا شك حرم البئر الإسلامية. وأما العيون فذلك حرم البئر مثلاً على كذا قال لك لا مالك استحسان، كان الاستحسان بواحد شنو الاستحسان من أصول الفقه شنو الاستحسان عند الحنفية، وقال لك هو شيء من قدحه في ذهني الفقهي لا لا يقدر أن يعبر عنه، هو كيف شنو هذا اللي هو أصل أصول الشريعة ما تقدرش تعبر عنه، شيء ينقدح في ذهني المجتهدي لا يستطيع أن يعبر عنه، ما يستطيع تعبر عليك مش جلو أصل أصول الشريعة شيء ينقدح فيه، ولكن ما فيش كيعبروا عنه، والعدول المسألة عن نظائرها لدليل أقوى، يعني هو كيكون القياس كيقتضي أن مثلا نقيسها على مثلا نقيس العين على البئر عين الفوارة، ولكن بما أن العين الفوارة اللي هي فيها الماء كثير ده يعني مسألة قصة تخصك وعندها يعني عندها حكم آخر مخالف للقياس لما يقتضي القياس على البئر مثلا على النظر ذي هو البئر مثلا قال لا مش 500 درع كيقول كلامه الشيء كيقوله وأما الأرض عاود حارمها عاود شنو وفناؤها او ما يصل اليه الحجار اذا انهدمت. شوف تقول لك شوف اما الفناء ديال الساحه ديال الساحه الدار هذاك هو الحرم ديال يمشي نوقع النزاع شنو الدار عند الحرم ديال ماكاينش الدار بلا حرم شنو هو الفناء ديال او نقولوا ماشي هو الحرم بحيث الحرم ديالها هو ماشي هو الفناء هو اذا سقطت الحجره مثلا هدمت في موصل الحجر هذا هو الحرم ديالها الى طاح الحيط مثلا طاح الحيط المطالد اللي تحدث فيها هذا هو الحرم ديالها ها ماشي تجي انت تعمل الحد من يجي تطيح باش برتا فيه تطيح اذا اراد اذا اذا اللي ما كانت فيه تطيح نطيح انت وياه ها يريد يريد ان ينقضيك اذا الجدار انقض فين يمشي ينقض ينقض على شي يخصو الحرم ديالو فين ينقض على شي شوف حتى العماره الاسلاميه الان العماره ما نقدش العماره التخطيط الاسلامي العماره الان عماره ديال اليهود باش الانسان ساكن او تكون فيه قلنا ارض يعني احنا قلنا سابقا هل يحتاج الانسان الى اذن الامام او يحتاج الى اقطاع احياء الامام الموت فالامام مثلا اذا اقطع شخصا ارض الموت فهو حق بل احنا قلنا سابقا انه لا يحتاج هناك من قبل انه لا يحتاج الى اذن الامام اي نعم قل لا يحتاج نعم ويصير مصطفى ربما ثقه كان عبد الله بن عمر مش شيء مش ثقه العمري مكتب عمري هو عبد الله عبد الله بن عمر كان عبيد الله بن عمر ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك هل يجوز لك ان تبيع شيئا لا تملكه كيف كيف لا مس اذا هذا اشكال مزين اذا خصوصا تعرف اذا كيف اقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي حين قال كان في بدايه الاسلام بدايته لانه بعد دخل المدينه واقر اليهود على ما كانوا عليه ما اردش النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرر أن الاحكام الاسلاميه على اليهود اول مره انما كانوا حتى اليهود ناس في بدايه الامر لكن ما تقرش الاحكام عليه بعد ذلك اصبح اذا مجهول الانسان ما يمشي يبيع مثلا البير او يبيع العين مجهول لو وما ينام به الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فان اصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار قال المؤلف رحمه الله الوقف اللغة هو في الحبسيك أو الحبس يك تقول وقفته بما أنا حبسته يك وفي الشرعي هو حبس مال يمكن الانتفاع به في يعني مع بقطع النظر مع بقاء عينه بصرف النظر أو بقطع النظر عن تصرف في رقبته في مصرف المباح على مصرف المباح يعني أنك تقول الحبس هو أن الإنسان يعني يحبس مالا أرضا أو غيرها الأرض هي اتفاقية ما فيها كما سنعرف وغيرها من العروض بصرف النظر عن الرقبة الرقبة ما تستغلش إنما تستغل منفعتها لأن أنت الوقف إنما يشمل المنافع مع بقاء العين وبقاء الرقبة على مصرف مباح يعني تكون في الوقف خصو يكون على واحد شيء مباح شيء ممنوع شيء محرم شرعا هذا هو التعريف ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه والانتفاع بها والمصالح يدعو له نعم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه أو علم ينتفع ولد ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح قال لك الصدقة الجارية في الصراع العلماء بوقف لأن ريع الوقف أو غلة الوقف لا تنقطع فهي جارية لا تنقطع يفسر الصدقة الجارية بوقف. والوقف كما قال الشافعي رحمه الله هو من خصائص هذه الأمة خصائص الإسلام، ولم يكن في العهد الجاهلي، لأن الجاهلية بين العهد الجاهلي كثير من الأشياء كانت موجودة في الجاهلية أقرها الإسلام، أقرها الإسلام. الجاهلية كانت أنكحة موجودة كما نوع من النكاح، أقرها الإسلام. لكن مثلا الحج كان موجود في الجاهلية، كان أشياء مثلا موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام. هذا لم يكن في الجاهلية، وإنما الإسلام هو الذي أتى بهذا وهو باب عظيم. وقف يعني واحد باب عظيم من أبواب الإحسان، حيث حينما نجد صنوف الأوقاف في المغرب بعد في المدن العتيقة توجد كان وقف خاص، مثلا بالطيور باللرج عند أوقاف، مثلا فنادق خاصة لك تمشي تشوف فاس تشوف دي لأنواع الحبس اللي كان موجود. مراكش نفس الشيء، المدن العتيقة مراكش تطوان فاس، هذه المدن العتيقة فيها محنة هذه الوقف عجيب. قالك حتى الخادم إذا كنت مشي تسخر من الدار وكسرت إناء الأواني، فإن هناك مثلا بعض الفنادق اللي تتخلص الريع ديالها ولذلك يخلص هذيك الشيء ديال هذيك الخدمة حتى لا تعذبها مثلا سيدتها، يعني نوع كذلك. وكذلك مثلا تحبيس بعض الفنادق من أجل مثلا النفساء الذين اللواتي المرأة النفساء التي مثلا ولدت في الليل في ظلمة الليل كذلك، يعني أنواع كثيرة جدا ما يدل على أن الناس كان فيهم إيمان قوي. يعني في الوقف والضروع والضيع هذا ما كان في وقف ويحبسه اليوم اللي كان تجاهش الأحبس. ولذلك كان تقولوا أعظم شيء في الأحبس، أعظم مدخول في هذا في وزارة ولا الأحبس وقف. على كل حال في الوقف هذا من خصائص هذه الأمة كما قال الشافعي رحمه الله، وهو حقيقة يدل على عظمة الإسلام في باب الإحسان وفي باب الرفق الإنسان والحيوان الوقف. ثم قال الصدقة الجارية، الصدقة الجارية أي التي لا تنقطع. ثم إن القرطبي رحمه الله قال راد الوقف مخالف للإجماع لا يلتفت إليه، وقال رد الوقف، راد الوقف كما شفت أنا طلعت عليه هذا النص ديال القرطبي جابه الشوكاني، راد من رد الوقف، راد الوقف أي شخص اللي يرد الوقف وخالف للإجماع لا يلتفت إليه. يعني المسلمين أجمعوا على أن الوقف، قالك الصحابة المهاجرين والصحابة كما تعرفوا على أن أول حبس كان موجود هو إيش؟ عمر رضي الله عنه، كما في الحديث الآتي. فلذلك الحبس يكفي صدقة جارية أول من صالحا يجب الحب أو علم ينتفع به، علم ينتفع به احترز به النفع الأخروي، لأن الإسلام لا يعترف بالنفع المادي. النفع المادي نعم إذا كان هذا النفع المادي مش أن يعني يوصل الإنسان إلى الآخر هذا، أما النفع المادي الصرف مثلا كأحكام السعادة بالنسبة للتنجيم كي تربلوا له طالع عمرك عندك النجم ديالك كذا كذا طالع لك كذا نجم طالع لك واحد النجم يقول كذا هذيك لأنه هذيك من انتفعوا به في النفع الدنيوي أحكام ساعة يعني كي هذا كي هذا معنى علاش الإسلام منع من هذا من أجل أن هذا يتوصل به الكهنة والسحب إلى يعني عرفة يعني بحال الكهنة تطلع على الغيب كيف قال كذب الملجمون ولو صدقوا. لذلك التنجيم لا ما أبحثوا بعضه ما من توقيت مش معرفة الأوقات ومعرفة كذا مواقيت من أجل هذا فقط ما فهذا يخش. وطبعا يدخل فيها كل إيش من ورث إيش علما للناس تأليفا أو نشرا أو مثلا يعني كتب كتبا أو مثلا أوقف مكتبة مثل مكتبة وأوقفها في سبيل الله على طلبة العلم تكون حبسها يعني الناس ينتفعون بها يطالعون بها بعض الناس حينما يريدون حينما يخروا إذا يعني إذا أشرفوا على الموت يحبسوا المكتبة يشوفوا مخلة وغير خلاء بدون ما يكون شيء يحبسوها في سبيل الله ينتفعون بها طلبة العلم. مرة المكوي رحمة الله عليه الشيخ المكوي رحمة الله لكن علم كان مفتيرها في طبقة مرشد السلف في عبد الله الله جلسنا مع بعض المرار وكان الناس العيشة يقرأ عليه وكان رجل فقيه وطلع عليه كان فقيه سلفي كان يعني عقد وعقيدة سلفية وكان فقيه ملكي ولكنني اتصل بالطلبة وبديك قرية عاد اتحك هذا رجع عن كثير من الأشياء اللي كان يعني إنسان طبعا إنسان يشتغل بالفيخ ومن الأشياء هذا ورجل عنده ملك ملك العلم بديك يرجع لك الساعة وكفيه ينصف هذا حينما أشرف على الموت مسكين الله رحمه كان من طلبات قريب تفسير لما منصور قريب من الذي أعتبركم أنكم أولادي أما هذا أولادي ديال السلالة رحمة شبابتي لأن ولادة الروح وأبو الروح الروحانية شوف حقيقة فيها عندنا مش كنت كريم خلاش مسكين شحن فكيف فقي عالم ما شاء الله صف قال لما أنتم أبناء الحقيقيين أما أولئك فهم مدي جل إنه ليس من أهلك وإنه مرهم صالح سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إن ابني من أهلي وإنه أهلك قالوا إنه ليس من أهلك وإنه مرهم صالح مشكلة في الوقت أن الإنسان كيشوف ولده مثلا أو إيش كيف خاصة نظمة ولده صالح ويدعو لها شو غير تخلي مرهم قال إيش حاجة إذا كان شو ولد صالح مشي نعم فهذا الطالب غادي تشتغل معه وتعلمه ويستفيد منه غادي بدعمته الصالحة هذا هو الكلام وإذا نحن نتواصى هنا لا تنسونا بالدعاء إذا مشينا خبر منكم دعوا معنا هذا الجوليس القصير أولو صالح يدعو له أو علم ينتفع به نقول علم ينتفع به إما عن طريق الكتب التي ينشرها أو عن طريق مثلا يعني تدريس أو عن طريق نشر الكتاب حتى الذي ينشر الكتب العلمية عن طريق الطبع يساهم كذلك له دوره في هذا يعني هذا طبع في طبع فرق من الذي يطبع كتب الملاحي لما الذي يطبع كتب التفسير وكتب الحديث اللي هي كتب يعني كتب نقية يعني أو اللي كبيعي ويقول لا خصمين أو قلت حتى الذي يعلم الناس ولو بأجرتين إذا مثلا صح نيته ذكر نيته خالصة يجرع على ذلك إذا كان الإنسان مثلا كيتخلص مدرس كيتخلص ولكنه في تبليغه في تدريسه يخلص عمله لله الشيء اللي قال أشار إلى هذا الشرح طبعا إذا بحسب النية الإنسان يجرع على نيته طبعا مثلا الإنسان وإذا الإنسان مدرس وما عنده شيء بحرفة غيره هي شنو غيره ولكنه يخلص في تدريسه ويعلم الناس ويبلغ رسالة الله تعالى عن طريق هذه الحرفة هذه هو رغم أجره في حق التدريس يكون لله لا يكون شيء يكون شيء حاجة ولكن في غير شيء يعني ها شو كيقول الشافعي لو كلفت بشراء بصلاة ما فهمت مسألة كان طلبة العلم وأهل العلم كانوا مكفولين الشعوب والحكومات كانت تكفي لأن العالم مثلا ما غادي يبيع ويشري ما غادي لأنه جالس كحر ما تحتاجه الأمة من فتاة ومن الآخر إيه ولكن اليوم نقصد تقول الله يبارك في المسلمين بس ما بعرفش ليش يعني نقصد تفرغ مش الإنسان يقدر مش حال والتفرغ معناه ما تعيشري يعني كده قالك العلم وإن أعطيتك كله ما أعطاك بعضه مش حال قصده كبير الهمم قص الهمة دي لا إيه وايد الإنسان إذا استفرغ لجهده له استفرغ لك ساعة ممكن يحصل قال شو قال يعني ولد صالح ولد صالح قال ولد يشمل الذكر والأنثى يعني الولد هذا يشمل الذكر والأنثى فإذا الإنسان ترك ولده تركه هنيئا لمن ترك ولدا صالحا إذا ترك ولدا صالحا يدعو له لأنه من كسبه هذا هو الكين إيه العلم الدنيا ولكن العلم الدنيا شوف النفع إذا كان العلم الدنيا قام الطب أما قد نقولوا شيء نجرده الدين مش نقوله لا قرأ الطب ولكن احتسب هذه المهنة يحتسبها لله تعالى فيخدم بها الإسلام والمسلمين. لا شك أنه يؤجر. إذا كان علاش الإسلام كي ما تخليش العلوم تكون علمانية؟ الإسلام العلوم تكون إيش؟ العلوم تخدم إيش؟ الدين. الطب يكون يخضع للإسلام، يعني الطب يكون مسلم ويكون يعني أنه تخدم وترحم الأمة وترحم إيش؟ الضعفاء وكذا وتخلص من هذه المشكلة الصغيرة ارتزاق فقط تخلص من هذه الدواء. إذا كان يمكنش الطبيب مثلاً ليه وش يدل الإنسان على حاجة اللي يضره وارد مضره شيء يعني المادة مش حال الأطباء المرتزقة غير يجربوا في الناس يقوم تفلس يقوم تروح الناس. لا إذا كان يعني محتسب يحتسب لا أو كي يرحم الناس تشكر الله تعالى أجوه على ذلك إننا نعمله بنيه. كذلك مثلاً الهندسة كذلك الأمور لأن الإسلام تكون يكون قائمة لأن الإسلام علاش تكون أن دولة قائمة الأطر دي مثلها يعني يكون أن الكفاية الكاملة حتى لا يكون على تعالى على غيره. الإسلام يريد مثلاً قائمة دولة إسلامية أبناؤها يخدمون الإسلام حتى لا يبقى دبا مثلاً حتى لا يبقى في مثل بشيء العالم الثاني يقوم تخلص. هل يصل التخلص هو أن المسلمين أعرضوا على العموم التي سألها أنها تقوم مثل وقوع المنع مثلا الطب الهندسة كل الأبحاث الفيزياء الكيمياء كل الأبحاث التي سألها أنها تعلي سأل الأمة. نعم هذه العلوم الأمة الإسلامية ولذلك هذه العلوم تعلمها فرض تعلم العلوم الإسلامية الأساسية الصلاة والعقيدة هذا فرض عليها لكن إذا هذه العلوم هي لا بد الأمة لا بد للكين الأمة لا بد لا يقوم إلا بها لا يعني يكون تعلمها فرض يعني بحيث إذا لم يتعلم أحد أمها هذا الصنف من العلوم يكون لكلهم أفضل فرض كذا يقوم فرض كذا يقوم بعض حتى وعلا هلا والإسلام لا يمكن تلك العلم لا يحصل يعني تفعله يعني أن هذا الإنسان إذا تعلم الصنف تعلم مثلاً وقف الطبي هو ألتقوا لأن ألتقوا علم بالناس بالمجتمع حيث اللي ناصف الناس يفقدوا تعليم الناس اللي فيهم ضعف يحتاجون إلى رحمة جل لا ما حصل الأطباء إذا كانوا أوفر صحة يعني فيهم إيمان فيهم كذا ما يشوفون يعني يكتشفوا نعم يسبق عزيزيان إذا محبت هي وادوه تقول في الدين الأبدان نشي سبقة يعني حقا لم تبقاش مع الأبدان الأبدان وإنما البدن إنما هو في خدمة الدين بدنها خدمة الدين ناس وديك الإسلام حينما مثلا الله سبحانه وتعالى حينما يرى الإنسان مريضا يرحمه يقوله تيمن ما تبوش رحمة الله سلمة الأبدان تدخل تجري هنا تجري رخص مش كده يقول تلوه تجري هذا هو اللي يكون كده هنا تجري رخص لأن الأبدان قبل الأديان كده هنا سلمة الأبدان قبل الأديان يعني أن السلامة البدن ديالك يقول قبل يكون الأطفال وإلا ما رخص وإلا في الإسلام حينما يدعو الداعي إلى كذا يقول الإسلام خير قدم روحه شلتت ها؟ فأقول لك إن الله سبحانه وتعالى من المهمة إذا دعا داعي الجهد في الحق في الجهد في الجهد لأنها إذا نقص البدن ديالك هو في كل لأجل الإسلام فالبدن الإسلام هو روحك وبدنك هي مملوكة الإيمان تعالى مملوكة الإيمان تعالى أنت عبد الله تعالى بجسمك وعقلك ورؤيتك وحركتك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتك كلها يا معي بدنك وجسمك وعقلك وحواسك وكل شيء تحت إيد الله تعالى. إذا ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم لكن لابد مريض هايش تدير تفطر ما تصومش وتيمن ما تصومش هكذا من المعنى كتبتت أنت محبة من هذا الدين ولهذا الإله العظيم اللي وراء رحيم بك جولة كتبتت يعني جولة نفسك تعلق بها هذا هو، وإلا فقط ضرب الدين البدني بدنك لا يتعلق. ما خلق هناك في بعض خصال من الجرس يقول هذا إن ما يلحق من أدم بدنته ياش علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثاه أو مسجدا بناه أو بيتا من السبيل أو نهر الأجراء يعني الأمور التي تبقى المعرفة يكون جبع سراء ما هو معه السيطي لما يبقى يسيري عليه من يخصر سراء في عين رأيه عشر دعالي هو الله الصالح يجب أن أطلع في السيطة في المحارف يقول الله يعني ربك يقول إسمك ما يحمل فيحمل ربك ما يحمل ربك فإن يقول لك الله يحمل الله يحمل الله يحمل الله يحمل أحمد الله حمك رحمة الله خير كلا حلو تكبر إذا أنا في الخير بدك نزل الحمد لله إذا قرر خير الحمد لله الحمد لله أنت كت تكون إذا أنا تدخل إذا أنا أي من الله يعطي والله الله إذا أنا أعلم إذا كان مفرطة معنى ورد أن المعنى تفعل فإن كان الذي وقعت عليه يعني يعني كل يعني كتير وإلا عادت إلى من كان فمن وجد الخطأ كان خافوا بسلا يعني أريد من كخاف من هذا المسألة مثل الحبيب يقول الله ونسأل عنها فأسبب وهذا في سنوات مدرسة أو كارثة فساد شوارع أو كارثة فساد وإنه يجب فأسأل من السهل لكن لما فيه خطوة الله في تنقل نفسه هل عندكم أوليكم أنتم هل قصدكم بالعقل وإذا قصدنا على أحد لكن يتفق الله لنا فيه إلا مصعب إمام ونسأل الله لديه تفق الله لنا قال على رجل الله على أرض الحجر أن يصل الله لكن أمره فيه هذا يا رسول الله إلا أن تفق لأن تفق لا يعني معناه أن هذا الوقت يرى ولا يهم ولا يرى، وإنما يستغل ثمنه ينفق ثمنه في مرضية الكل يلهم أرض الثمن ينفق من النخل في مرضية الكل في كل لمن حدثنا عن الصحراء الصحراء وذوي قربى القبى وذوي قربى في أقارب الوقت قريب وفي سبيل الله في سبيل الله هذا عن كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل الجهاد كل لهؤلاء يعني الفقراء والأقارب من أقارب الوقت وللبيت وللمسلمين في الأخر وقت الدنيا. قلت الرواية البخاري أكثر تدلنا على أن هذا من كلام المسلمين أنه لا يباعد لا يباعد لا يباعد ولا يهاد وينفق ثمرة هذا البخاري بينا يعني هذا يبين أن هذا من كلام المسلم لقد نفسك أنه لا يبارك من الآخر قال أن هذا يدل على أن هذا من كلام المسلم أنه هو الذي قال أن من ينفق من هذا الفجر ينفق من هذا المسلم من كل الأرض في مرضها ولكن لا يبارك الفجر لا يبارك ولا ينفق وفي رواية أخرى في رواية أخرى ولا يبارك معناه ما كثير يعني تقطع هذه الميل هذا الميل على أن هذا الميل لا يغير أصله وإنما الغل الذي يعني غلة التي ينتفع بها ينتفع بها ينتفع بها الموقوف عليه من فقر أو غير الآخر قال هناك من قال بأن الوقفة يجوز في الليل هذا اسمه الليل ولكن قال الخطوبي فقال أبو يوسف عن خير قال أبو يوسف من أصحاب الخطوبي ولكن كان صاحبا أبو يوسف من محمد بن عبد قال لو بلغ على حمزة هذا الحديث لما يرجع عنده رأيي في مصر الجزية لكن لا كيف هذا هو من يرجع لحمزة العلمة المحلقة العريف لأنهم يقولون أنهم مثلاً يقررون رأي المخالف المسلم أن هذا الحديث ليس الحديث الحديث المسلم أنهم لا لغنهم لأن فقه المخالف هذا أنت الجهود لكن البخاري فلذلك قال القول من المذهب المصري هنا أنه ليس في دخل الناس هذا هو هذا معنى كلام بمعنى أن هذا الأصل الذي حدث لا يمكن أن يباع لا يشترك فيه بشيء هو مثل أنه مثل يمكن بك مثل يمكن تستحق طيب كان في الفكرة يمكن في الأشياء التي وحدث مثلا حدث مثلا معين غير معين في حدث في الفكرة وتحصل فكرة في الحرب أو في المرجلة في فكرة بكرة مثلا حدثها على أن يستجد مثلا كذا أو كذا أو عن طيب فالجهة التي مثلا معينة الواحد نعم يأتي من ريع ذلك من غلة ذلك جاب واحد ثم قال لك الوالي الذي يلي الوالي الذي من وليها؟ العامي الناظر شنو قال ثم الحديث الحديث لفظ الحديث لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالماء هنا قال لك الوالي الذي يلي أي العامل الذي يلي لا تيال خدهم في ذلك الجمال مسؤول عن ذلك يمكن حتى ويدخل في هذا فإذا مثلا هل له أن يأكل من نفقة إذا نعم يأكل بالمعروف بالمعروف اختلفوا فيها قيل إنه المعروف حسب العادة وقيل المعروف على ما يكفي هيك يكفي نفقته يعني فيش ثلاثة تفسير. ولكن القول اللي هو مشهور هو القول أنه من العدل يعني قوله يعني المعروف ما تعرف عليه الناس. قالك حتى لو مثلا شرط الوالي قال لو شرط الوالي ألا يأكل أحد ألا يأكل لشرط الواقف ألا يأكل الوالي لاستقبح الناس. وهذا لأن العرف ما يعني يكون سأل بشيعة أن الواقف يقول لك يودي أنا أشترط ألا يأكل أحد من يتولى أمر هذا الحبس. ممكن أن العرف هنا الشرع تراعي في القضية تراعي العرف هذا الجانب الجلة. ومعنى هذا أن النفقة التي تنفق وتأخذ من ذلك قال لك لا غير متمول قال صديقا غير متمول أي الذي يأكل من ذلك الوقف لا يتمول وإنما يأكل النفقة ولا يتمول معنى لا يأكل شيئا يملكه مال أنه مال معنى إما أن يأخذ العين بنفسها أو يأخذ تلك الثمار ويبيعها ويأخذ مالها ملكا له هذا من صحيح. فليس لهذا الذي يأكل من يعني من هذا من الثمار من غلة هذا الحبس إلا الإنفاق ليس له أن يتملك يعني إما مثلا يتملك بشيء رقاب يعني الشيء المحبس أو يبيع من غلة ذلك الحبس ويأخذ ماله يأخذ مالك تلك الغلة ويتملكه. هذا كلكم كل من صحيح لا يتمولها لأن الحبس مكين الحبس يبقى هو منفع ينتفع الناس فلا يصح أن يتبول الإنسان من الحبس شيء مين تقول شو بدل أو غيره الله حسيب حبس زيد مش هيك تفوت الحبس لا يصح تفوت يعني تفوتوا بشيء من ما تفوت من البيع والشراء وكذا أو إرث مش حاجة مصح شيء أو غيرة. علاش؟ لأن كما قلنا الحبس هو إسلام يعني أراد لهذه الرقاب أن تبقى ينتفع بها إلا ما شاء الله. فإذا اقتضت المصلحة أن تلك مثلا تلك الدار المحبسة أو تلك الأرض المحبسة يعني لا منفعة لها وأن المصلحة هذه الحبس اقتضت أننا نستبدلها بملك آخر نبيعها ونشتريها بملك آخر هو أحسن دخل في تنمية ايش؟ تنمية الحبس من الحبس يعني إذا رأينا أن تلك الأرض ما بقاش عندها قيمة أو تلك الدار ما بقى عندها قيمة خصنا نحولها إلى مشروع آخر مثلا هي فهذا من هذا لأن المقصود مش هو التفويت وإن المقصود هو مصلحة تنمية الحبس مش ولا المصلحة يعني المصلحة التي من أجلها حبس المحبس ما تضيعش مش ولا وإنما هو خدمة تنمية إيش مال الحبس هذا جائز مش ولا هذا من هذا الشيء يجوز ولا قاعد يعني مسألة وقعت فيها فتاوى في المسألة هذه مسألة دي يكون يعني الحبس يباع من أجل مصلحة أو استبدل يعني أرض يعني وقعت مبادلة اسمها مخارجة خرج معها لأن نظر دي الأرض ما بقاش فيها بقى عندها منفعة أو موقع دي لها مشي ولا بدو كده يعني ديك الشيء كتراعي فيه مصلحة الحبس هذا ممكن شيء زين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أي نعم أوصى بها إلى حفصة وإلى أخي إيه إلى كبير آية رضي الله عنه أوصى بذلك يعني بهذا هذا الشيء الحبس أوصى به حفصة بنته زوج أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها إلى أكبر يعني عمر بأن هذا الشيء بقى محبس ميت ولد شيء مش قلنا هذه وصية ينبغي لكل إنسان يعني كل مؤمن خصوصا يعني إحنا غافل بس القضية الوصية لا ينبغي الإنسان أن ينام إلا وصيته فرأسي نعم كي وصيتي يقول لهم هذه راه محبسة عندي مش من بيورتو هاشي دخلوا هاشي بيورت كي يقول لهم أنا مش نموت كي وصيك يقول لهم دي بعد وفاتي وصيك تكون إذا كي يودع واحد لغورتي وصيه ووصية تكون يعني قبل وفاته زي مش هذا يتفك وهاش تديره هاش تديره هاش يوصي يوصي الأهل ديره على تقوى الله تعالى واتبع الكتاب والسنة هاش تديره في الجنازة ليه هاش تفعلوه هاش تفعلوه تفعلوه وأنا أبرأ الله منكم إن فعلتوا كذا وكذا يوصي إلى بدخص نسيني جهة حين قد يهاش حديث ورد أن الإنسان قال مين من عاس حتى يكون عنده وصية مكتوبة تحت وسادته وكما قال فبش الإنسان تيمشي عند الله تعالى وهو يعني إذا خلش مراشق نطح يتفر منه ولا من قضية الجنازة الجنازة كده الجنازة وش كده يوم بعد ما يبدلوا غيره في العهد اللي كيقولوا فيه وصل نسمع عفوش ما عفش العهد يعرف ناس صالحين كمان ناس صالحين خلاص سمران شاهدك شيء صلاح كلوش كانوا ناس صالحين وسفين يعرفوا وعند يعني محب الكتاب الكتاب والسنة وكذا وهم يمشوا مران مشاروا ذاك الشيء اللي خلاهم عليه كله تخصي إذا يترى من شب ودينها أنا لك العهد دين فينا وقال الله تعالى واتبع الكتاب والسنة إذا مشيت وخرجتم بعد مني أنا أكبر منكم أبرأ الله منكم هذا هو زيد وعن أبي ورث رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فأما هذا من الحديث مع العباس سيد أمو العباس سيدنا خالد سيدنا يوزما كان خلص على أمو العباس خلص على أمو العباس وقال له خالد لا تخضر من هذا أما أن أما خالد فقد إيش احتبس أدراعه وأعتده احتبس إيش يعني صدقة تخضر من أي صدقة أي نعم أي نعم زكاة زكاة قال لأن زكاة عليه يعني وقال احتبس أدراعه هذا قال لك هذا الحديث فيه حجة لمن يقول بجواز وقف العروض وإن كان يقول أبو حنيفة يقول لا يقول بجواز وقف العروض ها علاش لأن نقل الوقف هو مؤبد والعروض هي مشي شيء يعني قائم العروض هي السلع زائلة حل ديور حل أراضي يعني مثلا الأراضي مكنت الأراضي مثلا تلتها الأصل ثابت يكفي ولكن العروض مش كيسموا عروض التجاره السلع اللي هي كتمشي عارض يعني ها قال لك هذا الحديث هذا حجه لمن يقول باش بجواز وقف العروض انا قلنا اما وقف الاراضي هي مساله اجماع قال لي اجماع انها اجماع من بين الصحابه انها ما خالف حال في الوقف لكن هذه القضيه العروض قال لك كيفاش قال لك وهو دليل على أن الزكاة تكون لصنف واحد إيش؟ لصنف واحد من أصناف ثمانية وش هو؟ خرج الزكاة وجعلها وقف إيش؟ هذه الزكاة اللي خرجها إيش؟ جعلها وقف يشرى بها الآلة الحربية ويشرى بها مثلا الدروع عتد الدروعين ومن جملة العتد الخيل إذا عتد ها؟ أصدت نقول إذن فهذا أيضا يدل على أن العروض إيش على أن العروض يدخلها الوقف يجوز فيها الوقف ويدل على أن الزكاة تصرف إيش لمصرف واحد وهو الجهاد في سبيل الله لأن خرج الزكاة ديالو فاش لما أعطاها قال لك ديك المال الذي أخرجه من زكاته اشترى به آلات الحرب اشترى مثلا الدروع واشترى بها الخيل وكذا إلى آخره هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني لما عمر مشى كان ساعي سبيل مش يعني بعثوا باش يجمع الصدقة قال له أما أقل خالد بن الوليد قال له أما خالد فقد احتبس أدراعه تقدمها له احتبس أدراعه وسأل عباس قال له خل أي نعم شرى بها هذه وحبسها شرى بها هذه الزكاة خرجها وشرى بها ايش شرى بها الدروع شرى بها الخيل ايش كنا ايش بالجهاد في سبيل الله شكون شو خرج في سبيل الله نعم نعم نعم كيفش لما ادفعها في سبيل الله في سبيل الله يعني احنا من صدقات الفقراء والمساكين من وفي سبيل الله يعني الجهاد شنو تشرى بها ايش الدروع وتشرى بها ايش الخيل وقال انها تبقى محبسة طبعا خالد قال احتبس ادراعه طبعا سنبي تحكي عن خالد لما عمر قال له انا ما اعطانيش خالد ما اعطانيش الزكاه هو حبسيك قالوا اما خالد فاحتبس ادراعه ادراعه واعتده بسبب الله هيك معنى انه اخرج زكاته وتلك الزكاه المال الذي خرجه يعني اشترى به الاله دي الحرب والخيل حبس تكون زكاه وحوس يعني مسلوقه هو الزكاة شوف شوف هو ليسأل ليش حاجة فاهم يعني مسألة فيها هو القضية الزكاة هي خرجت خرج الزكاة قال شنو غيدير يصرفها في واحد الجهة في واحد الجهة معينة شنو يشري بها الاعتاد والضروع التي تستخدمه في الجهة في سبيل الله فهي زكاة ولكنه صرفها لمصرف واحد الجهاد في سبيل الله تكون محبسة الجهاد في سبيل الله مصرف واحد هو قالك مصرف واحد لأن الزكاة الإنسان يمكن يعطيها المصارف كلها تعطي لابن السبيل فقراء تعطي للمساكين تعطي لابن السبيل تعطي للغارمين تعطي كذا يمكن لك تعطي هو خاصة المصرف واحد الجهة واحدة هو الجهاد في سبيل الله اعتد الحربية ولكن لما خرج الزكاة جعلها تكون محبسة الاعتد الحربية الآن لذلك لما مشى يجمع الزكاة سيدنا عمر قال له سيدي قال له ما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله الضرع دي أعطاها في سبيل الله من قبل الزكاة خرج من الزكاة أراده أن يكون في هذا في هذا الوقف في هذا الوقت وقف ايش؟ على ايش؟ على الجهة